قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يلا شكون يبدا في الإعراب؟ ما غنبداو، غنبداو من الطرف. يلا الس والعصر إن الإنسان، يلا طوي ديك الكتاب طوي. العصري، العصري اسم مجرور. اسم مجرور ب بواو القاسم. متعلق ب فعل القاسم المحذوف. جواب يتعلق بفعل القسم. لا لا، في الاعراب مزيان، الحفاظه مزيانه، الحفاظه مزيانه، لكن ما نعملوش على الحفاظه بوحده. نحفظوا الجمله، نحفظوا الجمله، ولكن شنو هي، شنو معناها لا ندري. الواو حرف جر وقسم، او قسم وجر. تمام، الواو حرف جر، غريب، الواو حرف جر، الواو يكون من حروف الجر. الواو يكون من الواو من حروف العطف، ليس من حروف الجر، لكنه إن دل على القسم جر. يجر بقسم وليس. نعم، واش فهمنا؟ الواو إن دل على القسم كان جر، وإلا فلا، فهو حرف قسم وجر، مع القسم يجر. والعصر اسم، والعصر اسم مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. هذا الجر والمجرور كيتعلق بواحد الفعل المحذوف، هو فعل القسم. وجواب شنو هو؟ جواب قسم. والعصري لا، لا، الجواب معنا فيه ينتهي، والعصري بقى الأمر، ما بقي، ها بقي عاد عندنا القسم، ما كاينش الجواب. الجواب مازال إن الإنسان، لهذا هذا القسم، هذا والعصري هو المقسم به. طيب، والعصري، وهذه قراءة الجمهور بتسكين الصاد، والعصري، هناك قراءة والعصر، وهذه تسمى الوقف بالنقل، الحركة ديال الراء، الكسرة ديال الراء تنقل إلى ماذا؟ إلى الصاد. قالوا دفعا لالتقاء الساكنين، لأن إذا قلت والعصر اجتمع ماذا؟ ساكنان، الصاد ساكنة زيد والراء ساكنة. الجمهور أجازوا هذا، لأن هذا من المواضع التي يجوز فيها الالتقاء الساكنين، يسمح فيها بالتقاء الساكنين في اللغة العربية عند الوقف. فهمنا؟ عند الوقف يجوز الوقف على اجتماع الساكنين. كذلك إذا كان الساكن الأول ألفا أو حرف مد ألفا وما بعده حرف مدغم كوحاجه، يجوز هنا التقاء الساكنين. على كل حال، جمهور العلماء قالوا وإن التقى ساكنان هنا والعصر لا إشكال في ذلك، وبعضهم قال تخلصا من التقاء الساكنين وقفوا بالنقل، أي نقلوا حركة الحرف الموقوف عليه إلى الساكن قبله، والحرف الموقوف عليه هو الراء، وحركته هي الكسرة، فنقلوها إلى الصاد فقالوا والعصر، كما يقول بكر هذا بكر، قالوا هذا باكر. ماشي الباكور بالواو، لا، هذا بكر، بكر، هذا بكر، شخص اسمه بكر، أبو بكر، ها؟ لكن احنا في الحالة ديال الرفع نقول هذا بكر، أي هذا شخص اسمه بكر، إذا وقفنا عليه بالنقل نقول هذا باكر، أبو بكر، بكر، إذا وقفنا عليه بالنقل نقول أبو باكر. وشمنا؟ على كل حال، فإذا وقفنا على حرف مكسور أو مضموم يجوز الوقف عليه بالنقل، فتنقل ضمته إذا كان مضموما أو كسرته إذا كان مكسورا إلى الساكن قبله، يجوز هذا. والعصر إن الإنسان، إن الإنسان سيعبد الأحدين أيوة نعم وهو جواب خلي جواب القسم تنجمعوا كلش إن الإنسان لا في خسر زيد السي لم حرف جر لم حرف جر زيد لم حرف جر أجرت يعني لما تقول جر كاين مجرور شي واحد كيجر ها خصك تما واحد مجرور يقول لا تقول جر كاين مجرور لا لا, لا محاله يا لا حرف جر خصنا نشوفوا ديك اللام شنو جرت من المسائل نبهها يا ابن هشام قواعد نعم ذكرت حرف جر قبل المجرور مجرور ذكرت المصدر تفصيلا الفعل خصو الفاعل المبتدا لا يلزم قد يكون الخبر وقد يكون ما يقوم مقامه على كل حال شفنا ذكرتي المضاف المضاف اليه اذا طيب قلتي اللام حرف جر يلا ساعدوه نمس الجيران ديالو كل سبب الاحد لمش لم توكيد اسمع قال لك ماشي حرف جر لم ماشي حرف جر لم حرف توكيد مزحلقه مزحلقه يعني احنا كنقولوا مزحزحت زحزحت من بلاصتها ما بقاتش في بلاصتها بلاصتها هنا خصها تدخل على على المبتدا خصها تكون هنا لكنها زحلقت واخرت من موضعها الى دخلت على الخبر تزحلقت من المبتدا هي لام الابتداء هذه تسمى لام الابتداء تاتي للتوكيد الاصل فيها ان تدخل على المبتدا قل لي فين هو المبتدا هذا الانسان هو كان اصل المبتدا الانسان في خسر فلما دخلت ان نسخت الابتداء اذن كان اصل المبتدا اذن الاصل ديال لم تكون داخله على المبتدا لكنها تاخرت وتزحلقت من موضعها الى الى الخبر فدخلت على لا في خسر اذن اللام ليست حرف جر وانما حرف ابتداء جاء بها من اجل التوكيد مفهوم الموضوع زيد في ايوه قلت حرف ظرفيه فهمنا عربها الاول وعاد نشوفوا المعنى ديالها واش فهمنا الموضوع يلا في حرف جر تدل على الظرفيه واخا زيد كمل شتي مهما جبرت حرف جر شنو جا بعد منه المجرور ايوه نعم زيد ايوه سيد بلاتي خليك تما احنا دائما نقول الجر المجرور خصو شي حاجه يلصق فيها واش فهمنا خصو شي حاجه يتعلق بها باش كيتعلق الانسان تعلق بالانسان شوف التعلق لما كنقولوا يتعلق الجر المجرور راه في حد ذاته معمول اللي غادي يتعلق المتعلق ديالو خصو يكون ياش عامل يصلح للعمل فيكون هو الفعل او ما يقوم مقام الفعل اما الانسان اسم واش هو يمكن يكون عامل واش هو فعل واش هو وصف واش هو شي اسم يعمل عمل الفعل لا اذا فما يصحش التعلق ما يصحش يكون لا في خسر يتعلق بالانسان لا انسان جامد اما باش يتعلق يتعلق بمحذوف خبر لان يتعلق بمحذوف خبر لان التقدير مثلا ان الانسان لكائن في خسر ان الانسان سمعتي ذيك كائن هذا ذيك المتعلق واللي كنقدره اذا في خسر كيتعلق بذيك كائن اللي كنقدره مفهوم الموضوع ان الانسان لكائن في خسر اذا يمكن نقولوا في خسر جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر لي إن خبر لإن ثم الجملة من إن واسمها وخبرها هي جواب القسم هي جواب إيش القسم جواب القسم هو الشيء الذي يحصل القسم عليه هنا عندنا المقسم وهو هنا هو الله عز وجل ياك، وعندنا المقسم به وهو هنا العصر، وعندنا المقسم عليه، وعندنا ايش هي الحاجه اللي كنحلفوا عليها. فالمقسم عليه هنا هو خسارة الإنسان المؤكدة بأداتين من أدوات التوكيد، وشمنا المقسم عليه هنا هي خسارة الإنسان المؤكدة أولا بإن، ثانيا باللام، والعصر إن الإنسان لفي خسر. طيب ما المراد بالعصر؟ ها؟ العصر يطلق على معان في اللغة على معان متعددة، وهنا قال أهل العلم إما أنه الدهر أقسم الله عز وجل لما فيه من العجائب، وقيل إن المراد بالعصر هنا هو الصلاة الوسطى العشي، وفيها يعني أقسم الله عز وجل بها لفضلها وقيمتها وشرفها. إن الإنسان، الإنسان أل في الإنسان للاستغراق، تدل على الاستغراق أي كل الإنسان، وإذا قال العلماء هو جمع أو اسم جمع، ولذا صح الاستثناء منه، لأنه لو كان مفرد لا يصح الاستثناء منه. ما يمكنش تقول جاء زيد إلا الطلبة، جاء زيد إلا الطلبة، هو واحد. فالمستثنى من خصو يكون ايش؟ جمع يشمل أفراد عديدة باش يصح تخرج منه بعض الأفراد وتترك البعض الآخر، واش فهمنا الموضوع؟ أما إذا كان مفرد وتخرج منه أفراد كيف غدير؟ إذن فالمراد بالإنسان هنا ليس واحد وإنما ايش؟ الجنس. أيوة نعم، فهو اسمه جنس. هو لا مفرد له من لفظه، فهمنا؟ ما عندوش المفرد دياله من لفظ، في حال النساء، فهمنا؟ النساء يعني هو يشمل أفراد عديدة، ولكن المفرد من لفظه ليس له. يعني قالوا الإنسان بمعنى الأناسي أو بمعنى الناس. أيوة نعم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، قل هذا مصدر خسر، خسرا وخسرانا، المصدر ديالها خسر أو خسران بمعنى الهلاك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، زيد السعالي، إلا أداة استثناء، وإن كانت الأداة كلمة عامة تشمل حرف الاستثناء، تشمل اسم الاستثناء، وهذا سيأتي نتحدث عنه في باب الاستثناء. أدوات ديال الاستثناء فيها ما هو اسم، وفيها ما هو حرف، وفيها ما هو متردد بين الفعلية والحرفية. هذا طيب يصح أداة استثناء، لكن إذا بغيت ضيق الدائرة أكثر وتبين أكثر، حرف استثناء لأن حرف باتفاق. زيد الذين اسم موصول يعني. زيد ايوا بلاتي نسولوك ولا نسولو المجموع. اسم موصول مبني ياك، اسم موصول مبني بعد قلنا علاش مبني، وفي موقع ماذا مبني علاش؟ على الفتح، في محل في محل نصب على انه مستثنى. طيب منصوب بالاستثناء. طيب السؤال هو لماذا بني الموصول؟ باش في ماذا؟ في الافتقار، هكذا الافتقار وبس؟ ها باقي خصك شي دفيعة ها؟ لأن الافتقار كاين أسماء مفتقرة ولا ولا ولا ولا ولا تبنى. لذا هنا نزيد واحد الوصف، الافتقار المتأصل وكافتقار أصيلة، بمعنى أن هذا الافتقار دائما الاسم موصول في حال الموصوف. الموصوف مفتقر ولا مش مفتقر؟ سمعونا أمس الموصوف جاء زيد محتاج أم يعني مفتقر أم ماشي مفتقر؟ مفتقر، مفتقر للصفة، جاء زيد العاقل. لكن هذا الافتقار هل هو دائم ومستمر أم مؤقت؟ مؤقت، عندما تحتاج إليه تأتي به، عندما تريد العقل في زيد تقول جاء زيد العاقل، عندما تريد الضحك فيه تقول الضحك، عندما تريد البكاء فيه تقول الباكي. قيس على هذا، عندما تحتاج الصفة تأتي بها وعندما لا تحتاجها لا تأتي بها، بخلاف الافتقار في الموصول هل نستغني عنه في حالة من الأحوال؟ نعم، الموصول هل نستغني عن صلته أم لا نستغني؟ لا نستغني، لا نستغني. إذن هو افتقار متأصل وكافتقار أصل. أيونا إلا الذين، إذن إلا حرف استثناء، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب. ممكن تسأل ولكن باقي ما قريناش باب الاستثناء، ما عليهش، هل نصبه واجب أم خليها حتى نوصلوا له. إلا الذين آمنوا، يلا سي طارق سي هشام يلا آمنوا نعم يا بلتي مبني على الفتح الظاهر في آخر، أين هو؟ آمنوا ها؟ فعل ماضي إيه؟ زيد زيد هذا ما اللي قالوا، قالوا اللي دارها بيدوث كم بسنو سيد عمس. آمنوا مبني على إيش؟ يعني المرة غنعملوا واحد الصندوقة، القاعدة اللي قريناها وما جاوبتوش عليها، اللي ما جاوبش عليها ينزل الغرامة ديالها في ديك الصندوقة تنعمروها بالفلوس الاخر نعملوا بها شي رحلة نلحاهم ولا يلا نمس. هذه قاعدة قريناها، قريناها عند قول المصنف فين؟ في أي باب؟ وعند قول المصنف ماذا؟ هنا قرينا فالماضي مفتوح الآخر أبدا، هناك قررنا وقلنا أن الفتح أحيانا يكون ملفوظا، وأحيانا يكون مقدرا للتعذر، وأحيانا يكون مقدرا للمناسبة في حال هذا، لأن واو الجماعة ساكنة فلا بد أن يكون قبلها حركة تناسبها وتجانسها، فهمنا؟ وإما أن يقدر لي الاشتغال المحل بالسكون أيوة أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هذا من، وهناك من قال، هناك من يقول مبني على الضم، هناك من يعتقد أيوة نعم. إلا الذين آمنوا زيد عمس بقي شي حاجة زيد شنو هو الواو زيد مبني على السكون فاعل زيد لا واش باقي لك ما تقول في امنوا هو منين اسم المقدر المقدر فتح المقدر ما نعملوش اشتغال المحلي بحركتي المناسبه هو زاد الواو على الواو الجماعه مبني على السكون في محل رفع فاعل شنو باقي نعمس الالف مال الالف هذيك زايد هذيك زايد كتسمى الف الفارقه او الف الفاصله ولا كتفصل كلمه عن كلمه احنا كنسميها في الراس الطلبه كيسميوها الزايد ها وكيعملوا له السكون فوق منه علاش هذا السكون هذا هذه علامه على انه لا يقرا لما تجبر هذا ها علامه ان سواء الالف ولا الياء ولا وايتائي ان الله يامر بالعدل والاحسان اسمع يامر بالعدل والاحسان وايتائي كاين واحد وحليه هنايا وكيعملوا له واحد السكون اشاره الى انها لا تقرا طيب زي السي هشام باقي لي شي حاجه ولا لا هذا شنو خصو ايوه الجمله من الفعل والفاعل لا محل لها من الاعراب صله الموصول وعملوا زي السي عبد الرحمن حرف عطف هو اللي كنوجدوه في كتب الإعراب كيقولوا نسقية ها أو نسق. سيأتي أن العطف الذي يكون بالحروف يسمى بعطف النسق. أيوة نعم زيد. الواو مبني على السكون في محل رفع فاعل معطوف على امنوا. جمله عملوا معطوف على امنوا معطوف على الصله صله صالحاتي مفعول به. زيد جمع مؤنث سالم وبعضهم قال ملحق به فهمنا بعضهم قال جمع مؤنث سالم وبعضهم قال ملحق به وذلك بالنظر للمفرد يعني الصالحات شنو هو المفرد ديالو. اذا قلنا صالح فهذا يسمى ملحق ب بجمع مؤنث سالم وبعضهم قال صالحه الصالحات جمع صالحه على وزن فاعله. أي نعم ولكن بعضهم يقول الصالحات جمع لصالحة أمنا. أيوة نعم. على كل حال سواء كان جمعا أو كان ملحقا به فالكل ينصب باش بالكسرة فالكل ينصب بالكسرة لقول المصنف ابن أجرم. شو يقول المصنف هذا؟ أما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. أيوة نعم. أي نعم هذا من الأشياء الثلاث اللي خرجت. وعمل الصالحات وتواصوا زيد سي عبد الباري باقي باقي الواو حرف عطف. أيوة وتواصوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر من يعمل بروي اشتغال المحل المناسبة وتواصى عناش امنوا عملوا لا عنا وتواصوا تواصى نعم. وبالتالي نقول مبني على الفتح المقدر المانع من ظهوره التعذر لا المانع من ظهوره التعذر لان الاصل ديالو تواصى هذا الاصل ديالو. فلما جاء واو الجماعه اجتمع ساكنان التقى ساكنان قرينا القاعده ان ساكنان التقى يكسر ما سبق وان يكون لينا فحذفه استحق فحذفنا ذلك الألف. فنقول هكذا مبني على الفتح المقدر المانع من ظهور التعذر أين هي الألف المحذوفة لدفع التقاء الساكنين المحذوفة لدفع التقاء الساكنين. زيد والواو وتواصوا الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أيوة نعم. الباء حرف جر الحق اسم مجرور بالباء وعلى مجرور الكسر الظاهر في آخره والجر والمجرور يتعلق تواصى بالفعل. اي نعم وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. السي طارق ما بقالكش السي طارق ها مرة أخرى نبداو منك وتواصى بالصبر. هذه تعرب بالاعراب السابقه الواو حرف عطفين تواصى فعل ماض مبني اسمع مبني على الفتح المقدر على الالف تعذران المحذوفه لالتقاء الساكنين الواو ضمير متصل مبني على السكون والجماعة مبني على السكون في محل رفع فاعل بالصبر جر ومجرور يتعلق بتواصل. أيوة نعم. أي نعم الكل معطوف على أمن منا. أي نعم. أي نعم عندنا أربعة الجمل كل جملة تحدد صفة آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الكل لا محل لها من الاعراب صله الموصول. معنى الصوره ان الله عز وجل يقسم على خساره الانسان كل الانسان ثم يستثني من هذا الانسان الخاسر يستثني منه من توفرت فيه اربع صفات. الصفه الاولى الايمان، الصفه الثانيه العمل الصالح، الثالثه تواصي بالحق، الرابعه تواصي بالصبر. تواصي بالصبر وهنا يعني فائدة جاء التواصي بالصبر عقب التواصي بالحق إشارة إلى أن الذي يوصي بالحق يؤذى الذي يوصي بالحق يؤذى، لأن التواصي بالحق هو الدعوة، هو الدعوة إلى الله عز وجل. فمن دعا إلى الله عز وجل، فمن آمن قد لا يؤذى، وعمل صالحا فقد لا يؤذى. ولذا كثير كنسمعوا الناس شير صلي وقرأ القرآن ديها في راسك، حتى أن المشركين لما بدأ المسلمون يجهرون بالدعوة إلى الله عز وجل كان على رأسهم بعد رسول الله أبو بكر الصديق آذوه حتى أخرجوه من مكة، فرجع في جوار ابن دغنة، فاشترط عليه المشركون أن لا يجهر بصلاته، اشترطوا عليه، فبنى بيتا أو مسجدا في فناء بيته فبدأ يصلي فيها ويقرأ القرآن وكذا. ثم بعد ذلك ظهر له أن يجهر له بدينه، فبدأ يجهر بقراءة القرآن. على كل حال المؤمن العامل الصالحات قد لا يؤذى، قد يؤذى وقد لا يؤذى، لكن إذا دعا إلى الله، إذا استمع إلى وصية الآخرين وأوصاهم أيضا وحصل التواصي بالحق، فهنا تأتي الإذاية ولا شك، فجاءت بعدها مباشرة التواصي بالصبر، الصبر على الإذاية. ولذا حتى في الوصايا لقمان التي سجلها القرآن الكريم أوصى ابنه بوصايا، فلما وصل إلى قوله تعالى وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، بعدها مباشرة واصبر على ما أصابك، فإن بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأتي الإذاية، فلا بد من التحمل والصبر على ذلك، والله أعلم.